الحمد نحمد لله الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في درس اليوم في القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وإن شاء الله ندخل في القاعدة الرابعة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو بمعنى أيضا عند بعض أهل العلم الضرر يزال. هذه القاعدة الخامسة الرابعة إن شاء الله، بالأهمية من مكان، ولها تطبيقات كثيرة ولها قواعد فرعية أيضا. نحتاج أولا نبين معنى القاعدة كالعادة وشرحها، دليل القاعدة وأصل ذلك، ثم نبين بعدك أيضا تطبيقات عليها أو بعض الأمور قبل أن ندخل بعدها ندخل في القواعد الفرعية المنبثقة منها. القاعدة الأولى التي معنا لا ضرر ولا ضرار، أو القاعدة الرابعة آسف، يعني اللي هي القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، وهذه من القواعد الخمس الكلية التي اتفق عليه عند الفقهاء عند أهل العلم. وقلنا بأن دائما كان الفقهاء أو أصحاب القواعد يحبون أن يسمون القواعد باسم الدليل إن أمكن، يعني إن كان هناك دليل، كقاعدة مثلا الأعمال بالنيات اللي هي الأمور بمقاصدها، بعضهم يسمون إنما الأعمال بالنيات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. وهنا أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هو ترجع لحديث رواه الإمام مالك مرسلا، عن مرسلا، وله روايات أخرى بيقوي بعضها بعضا، اللي هو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لذلك سمي البعض القاعدة على هذا الحديث المرسل عند الإمام مالك، وإن كان له روايات أخرى، والبعض يسميها الضرر يزال. طيب، ما إذا هذه القاعدة حقيقة أيضا كعادتنا يظهر في القواعد دائما يعني كمال الشريعة وسمو الشريعة وحرص الإسلام على سلامة العباد أهل الإسلام، وعلى بث يعني الأخوة بينهم، وأيضا أن يدفع كل شيء يؤدي إلى الكراهية والبغضاء، ويدفع الضرر عن الناس، وأيضا جاء بتحريم الضرر والمضاراة، وهذا أصل في القاعدة، لأن القاعدة قال لا ضرر ولا ضرار، فنفى الضرر ونفى الضرار، وكأنه أيضا في قاعدة أخرى الضرر يزال، يعني لابد إذا وقع الضرر إنه يزال، إذا نفى الضرر ونفى الضرار، سنبين معنى الضرار، ونفى وإذا وقع أقصد الضرر لابد أن يزال. بل الشرع يعني سد عمل بقاعدة سد الذرائع، فوضع أساليب لمنع وقوع الضرر قبل، حتى لا يؤدي ذلك إلى ضرر ولا يؤدي إلى ضرار ولا يؤدي إلى بغضاء وكراهية، وأن المرء يتأذى مما قد يحدث. طب ما معنى الضرر في اللغة؟ هو إيصال المفسدة للغير. ما معنى الضرر؟ إيصال المفسدة للغير. طب الضرار؟ مقابلة الضرر بضرر. الأصل إنك لما تضر من أحد إنك تأخذ حقك بالطرق المشروعة اللي جاء في الشريعة، ولا تتحول من إنك أنت مظلوم إلى ظالم أيضا، فتقابل الضرر بضرار. إذا الحديث كأنه يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر أصلا يقع على المرء، وإذا وقع عليك الضرر فلا يكون منك ضرارا بأنك تقابل الضرر بضرر، لا، أن تأخذ حقك بالأساليب المشروعة. بعضهم قال لا، لا ضرر ولا ضرار توكيد، من باب التوكيد، والحق الأصل في اللغة التأسيس، أو اختلاف المعنى باختلاف اختلاف المعنى باختلاف اللفظ، وليس التوكيد. ولذلك قالوا الضرر إيصال المفسدة للغير، إيصال المفسدة للغير هذا ضرر، والضرار أن تقابل هذا الضرر بضرر، ده تفسير لها. والبعض فسر غير كده، قال الضرر أن تدخل على غيرك ضرر يعود عليك بالنفع. تضر غيرك ويعود عليك بالنفع، والضرار أنك تضر غيرك ولا يعود عليك بنفع. يعني راجل عنده بيته، جالس في بيته، والبيت ليه سور ومدخل بوابة، وجوم جوم الشباب لازقين قدام باب البيت، يعني قاعدين طول الليل والنهار يتكلموا ويلعبوا ويتعاملوا صوت عالي ويتكلموا كلام. فهذا أولا على باب البيت، على باب البيت، ويجلسوا أمام باب البيت فكشف يكشفون أهل البيت، الصوت عالي فيؤذون الناس أيضا، ويحرم صاحب البيت من الانتفاع ببيته، عايز ينظر من الشباك أو بناته أو أهل بيته أو زي وجد الناس رجال الشباب تحت جالسين أمام الله. فهنا ضرر، هذا في مفسدة صحيح، فينزل يقول لهم لو سمحتم تنتقلوا من هذا المكان، هذا في ضرر علي. يبقى هنا في مفسدة عايدة على الغير، هم واقفين صح وعندهم مفسدة تعود على هذا الرجل، فهو من حقه هنا يقول يعني ايه انه يخرجه من هذا المكان. ليش؟ لوقوع الضرر عليه، لوقوع الضرر عليه يمنعه منه. طب لو قم تركوا له البيت وراحوا وقفوا على اول الشارع، وقفوا هناك في حديقة او وقف، هو بقى حطهم في دماغه راح نازل تاني على اول الشارع يريد ان، طب نقول له الان انت الان بتفسد عليهم اللي متعة بتاعت الحديقة او شيء بلا منفعة عليك، خلاص هم بعيد عنك لا يكشفوا عوراتك ولا يتكلموا ولا الصوت مسموع، لكن انت لا تريد مش عاجبك منظرهم كما يقال، فعايز تمشيهم من المنطقة. فنقول هذا ضرر، انت بتفسد ضرر لكن لا يعود عليك انت بمنفعة. فبعض الاول سموه ضرر والثاني سموه ضرار، ده تفسير اخر غير التفسير الاول، ان الضرر ان يصيبك انت ضرر فتعود على الغير الذي اضرك بضرر اخر فيكون ده ضرارا منك. اذا هذا تعريف وهذا تعريف، والاول يعني هو الاوضح في هذه المساله ايضا. يبقى كان الضرر ان تدخل على غيرك ضرر بما يفيدك انت، تقول له امشي من هنا ده ضرر مش عايز يقعد ما تقعدوش هنا عشان المنفعه ليك، او ان تتركه ايضا يعني تجعله ينصرف ولا منفعه تعود عليك في شيء. طب النوع الاول، انت ماشي بسيارتك فراح واحد دعمك بالسياره خبطك بيسموه صدمك فاتلف لك شيء، فانت تنزل صحيح لمن اتلف شيء عليه اصلاحه مثلا، تقول له كذا كذا كذا وتريد حق، انت اتلفت فانت المخطئ، هذا الطريق المشروع. لكن ممكن طريق ثاني راكب سيارته عمل فيه الحركه دي هو اتنرفز راح راجع طلع لقدام وديب راح راجع بالسياره لورا راح مكسر لي الراجل اللي ورا ايش فانوسين بفانوسين واكسدام باكسدام وكبوت بشنطه عشان تتعلم تقعد ايه ما تفرمل عدل. طب ده ضرار بقى، انت لما بدل ما تاخد حقك انت ضررت الاول، لا ضرر لكن لا ضرار، لا تعود على هذا بضرار باعظم من ذلك. فهمتوا؟ فهذا واضح ان بعضهم بيفعل ذلك، يعني واحد كسر لواحد حاجه بيقوم نازل له بالحديده اللي معاه ومكسر له الترابزين كله بتاع الازاز، او شتمه مثلا فغلط فيه فضره اذاه مش مثلا ياخد، لا راح نازل وراح ايه كسر له المرايه. طب ما انت الان ده ضرار وانت لك حق عنده في امر اخر، فهذا بمعنى الضرر والضرار عند اهل العلم. طيب بعدها عند اهل العلم اذا ظلم يتعدى، ودي مشكله عند بعض العوام، يعني هو اتضرب مثلا فمش مثلا ياخد ضربه بضربه، لا يقطع له ايد مثلا فيها، يجيب بلطجيه وينزل يعني يفتح له راسه، هذا ضرار، هو في لا ضرر ولا ضرار ايضا. طيب قاعده هذه عظيمه جدا، انها اولا لها استنباط من السنه ثم لها ابواب كثيره جدا. اولا مشروعيتها من السنه حديث الامام مالك كما قلت رواه مرسلا ورواه الحاكم ووصله الحاكم، حاكم وصله والامام مالك ارسله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقلنا كثير من اهل العلم هذا الحديث مع انه رواه الامام مالك مرسلا لكنه قوي جدا بروايات، يعني النووي وابن رجب ايضا، حافظ ابن رجب والامام النووي، طبعا ابن رجب في شرح البخاري والنووي ايضا في شرح الاربعين النوويه ذكر هذا الحديث لحافظ الاربعين وقال ان له طرق قوي بعضها بعض، يعني مع ان الحديث عند الامام مالك مرسل لكن هن قال لا طرق قوي بعضها بعضا، حتى قال انه لا نشك ان هذا الحديث اصلا. وانا اللي بفهمكم بقى ايش، انت هتفسد شيء هتبقى عليك لا ضرر ولا ضرر. تمام. نعم. فهنا نقول اذا هذا يبين ان اهل العلم لا يعني اتفقوا على اصل هذا الحديث والعمل به ايضا. وقالوا ايضا ابن الصلاح والدارقطني اضافه الى النووي وابن رجب بذلك ايضا. ولهم حديث اخر عند ابن داود، عند ابي داود اسف السنن، من ضار ضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. وهذا يبين على مساله نفي الضرر وذم الضرر ايضا. ومن الكتاب كان ممكن نقول يعني ده طبعا على التخصيص، على ولا تضار، لا تضار شويه، لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده. الوالده لا تضار والمولود لا يضار، انتبهوا. يعني هنا لا تضار فيها تشديد ضاره، انا تشديد الراء، انا ما شددت الراء. نعم. ف وبعضهم قال انه هنا لو فككنا الادغام يبقى اتنين راء، فلا لا تضارب ولا تضارب، لو فككنا الادغام يعني وقلنا لا تضارب ولا تضارب، هنا الوالده يعني لا تضر بسبب الولد ايضا، وهي لا تضر الولد بسببها ايضا، فده استنباط للقاعده لا ضرر ولا ولا ضرار ايضا. واذا لا هي تضر بسبب الولد ولا هي تضار الولد فتسبب له ضرر. وايضا في سوره البقره ولا يضار كاتب ولا شهيد، نفى او نفي الضرر عن الكاتب والشهيد اللي هو الشاهد اللي بيشهد في الايه. طيب. وايضا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وطبعا هذا معروف مسك الضرار ان الرجل يعلق الزوجه، لا يطلق ولا يعاشر حتى بالمعروف ولا يسرح، وهذا اعضاب ايضا اللي هو، وهذا من باب الضرار. وكمان لا ينفق ولا يمسك، يعني لا ينفق عليها ولا يمسكها ولا يطلقها ولا شيء، يتركها هكذا، فهذا ضرر ايضا جاء عنه. طيب، هل كل الضرر منهي عنه؟ يعني خلاص بقى لنا معنى القاعده، هل كل الضرر اقسام الضرر منهي عنها؟ لانه جاء لضرر كانه نفى وجود الضرر، والنفي هنا يراد به النهي، لكن الحق ان في ضرر بحق وضرر بغير حق، يعني ضرر بحق وضرر بغير حق. الضرر اللي بحق يعني ضرر مشروع لا اشكال، لا يعني انكار عليه فيه، يعني غير ممنوعا شرعا ان يضر الانسان بذلك. وهذا يظهر جليا فين يا ابراهيم؟ لا مش دعوه باسماء الله في الشرف الاحكام العمليه. في ضرر بحق، في ضرر يصيب المرء وهذا في حق. احسنت. الحدود والكفارات، الحدود والكفارات، مع انك بتخالف اداب المجلس لكن كاني ما رايتكش. احسن، لعل تشفع لك الاجابه في لعل ده. مخالفتين. ايش الثانيه؟ امال ايه الاولى؟ الثانيه اللي هي انه جاوب بدال. لا لا لا، ما هو انا بص انت عايز تشيله كمان واحده ثانيه. ما شاء الله، ده يوم احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا احب ولا شيء، بس خلاص. اذا سرق السارق جاء الشرع بقطع اليد، لا شك ان قطع اليد ضرر، ضررا لا ضرر، قطع اليد على السرق. القصاص قتل فيقتل ضرر، والقصاص في قطع اليد في القتل، القتل إزهاق النفس. ارتكب الفحشة والعياذ بالله فكان ثيبا رجم، أو كان بكرا جلد، وأيضا غرب فكان فيه ضرر أيضا. هذا الضرر شرعي منصوص عليه في الشرع، فضرر بحق، ضرر أقره الشارع. وهذا الضرر له مصلحة وحكمة طبعا، لأنك لما تقطع يد السارق وترجم الزاني وتجلد البكر وتقيم وتقطع الرأس أو يعني القاتل العمد وغير ذلك، فهذا يمنع الناس من التجرؤ على محارم الله عز وجل والاعتداء عليه، ويمنع المرء من ارتكاب الفواحش. فهذا ضرر بحق، ليس فيه اعتداء ولكنه من الذي قرره الشرع. أما النوع الثاني هو الضرر بغير حق، وده الذي يعنينا في القاعدة التي معنا، وأن يتعدى المرء على غيره، سواء تعدى بالمال، تعدى على العرض، تعدى على النفس، فهذا كله من الضرر المحرم. وهذا المقصود من قول القاعدة، أو من القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الضرر يأثم به صاحبه، يحرم عليه أولا ويأثم على ذلك، بل ويستحق العقاب إن كان ولي الأمر موجود والقاضي، أن يعزله ويعاقبه على ما فعل من ذلك. إما لو كان العقاب منصوص عليك حد يبقى انتهى الأمر، وإن كان تعزيرا من القاضي أو من الحاكم فله ذلك أيضا. ليش؟ لمعنى ضرر ولا ضرار. وهذا نفي بمعنى النهي، كأنه ينفي الضرر، لكن المقصود منه الضرر بيقع، لكن منه النهي عن الضرر. ودائما خذوها قاعدة، لما يأتي النفي يكون أشد من النهي. يعني النهي المباشر، النفي الذي يراد به النهي أشد زجرا من النهي، لأن النفي كأنه يقول أنه مش موجود، يعني لا يجب أن يكون موجودا، وكأنه يشتد في الزجر عن النهي. أيضا لا ضرر، يعني كل أنواع الضرر. طبعا خلاص قلنا ضرر مخصوص أو ضرر يراد به الخصوص، اللي هو الضرر بغير حق، طبعا لأنها استثنينا الضرر الذي يكون بحق. طيب، ثم قالوا: إذا وقع الضرر لابد الضرر يزال. لذلك هناك أسباب وأساليب بيانها الشرع لتقي المرء من الوقوع في الضرر، وهذه الأساليب لابد أن تأخذ بها شرعا، الوسائل أحكام المقاصد، وأيضا من باب سد الذرائع. ولكن لو حدث وقع الضرر لابد يزال الضرر، اللي يزال الضرر إذا وقع بغير حق شرعي، لابد أن جاء الشرع برفع هذا الضرر، لم يتركه، لأنه ممكن يقع. خلاص هو نهينا عن الضرر، لكن وقع الضرر، فالشرع لم يترك الأمر، خلاص مش وقع الضرر لا إشكال، لا، الضرر لابد أن يزال. وذلك العمل على عدم وقوع الضرر أهون بكثير من العمل على رفع الضرر بعد وقوعه. زي كده أقول دايما نأخذ بالأساليب التي تبقي المرء من الوقوع في الضرر. يعني أنت تنتبه في سواقتك، تنتبه في طريقة سياقتك حتى لا تصدم الآخرين، هذا لابد تحتاط، مش ليه بعد ما تصدم تقول طب أنا أصلح لك. لا شك أن الأول هو الأفضل، على أنك بعد ما يقع ترفع الضرر، أو ذلك حتى لو كانت دية قتلت واحد خطأ. طب انتبه، لا شك، لأنه لو كانت دية حتى ما لا إيش ده إزهاق نفس، ليس الأمر الهين أيضا. فإذا الأصل بأنك تأخذ الأساليب التي تقي المرء من الوقوع في الضرر. لذلك جاءت الحدود والكفارات ومعاقبة المجرمين، ليش؟ حتى ينتبه الباقي فما يقعون في هذا الضرر أيضا. وأيضا لابد أن تراعي وقع الضرر وأنت تزيله لا تؤدي إلى ضرار، فلا تؤدي إلى الزيادة. هب إنك لك وقع لك الضرر فلك الحق في إزالته، لكن لا يؤدي ذلك أن تقع في الإضرار. فلابد تنتبه، لأن الشرع جاء بمقاييس محددة أيضا. لذلك هذه القاعدة كما قلنا بتدخل في أبواب كثيرة جدا، نستعرض بعض الأبواب بهذه القاعدة. مثلا باب الرد بالعيب، إذا كان درسناه، باب الرد بالعيب، رجل اشترى سلعة وجد فيها عيبا فجاء الشرع له بحق على الرد بالعيب. ليش؟ لإزالة الضرر على المشتري. أنا اشتريت سيارة وبعد ما اشتريتها وجدت الموتور فيها مفوت، أو كان معمول فيه عمرة، في غش، فالضرر يزال لأن أنا اشتريت ودفعت مال مقابل شيء استنفع به، فهذا يرفع الضرر. أو وجدت الملابس اشتريتها رجعت لقيت إن فيها قطع، أرجع للمحل وأرجعها، لأن أنا هذا ضرر أيضا. فهذا خيار الرد بالعيب، بل ممكن تقول كل الخيارات، خيار الشرط، حتى الشرط اللي هو الشراء بالبيع بالشرط 3 أيام أو أكثر أو أقل على حسب الخلاف الفقهي، ما هو ده أيضا لرفع الضرر. هم إنك أنت بعد اشتريت ندمت، رجعت البيت لقيت الوالدة أو الوالد، أو لو ليك زوجة، إيه اللي أنت اشتريته ده فلان، بدل ما قلتوش فلان كده باسمه هيك له حاجة تانية يعني، فإيش أنت ضيعت فلوسنا، ده أنا كنت محوش الفلوس دي عشان نجيب فيها للولاد كذا، ارجع رجعها أحسن لك، مش هتبات النهاردة في البيت. فالرجل ايش قال؟ انا الحمد لله انا واخد خيار الشرط مع الرجل. فرجع له ثاني قال ايه كرامة لنفسي افضل ايش، ورجع بالمال ورجحه. فهذا رفع الضرر على نفسه، مش الضرر اللي هناك، الضرر اللي في البيت هيكون ايضا. فهذا لاش ايضا ايش، هذا من التيسير في الشرع على رفع الضرر. ثم القصاص ايضا من الابواب، هذه القصاص اولياء الدم دفع، لا شك وقع عليهم ضرر في قتيلهم، ومن دفع الضرر الذي وقع عليهم القصاص، يعني لهم ان يطلبوا القصاص بذلك ايضا. ليش؟ لان في ضغينه في القلب، في حزن، في ممكن يكون يعني جوه شيء كراهيه وبغضاء، فمن حقهم ان تشفى صدورهم بقتل القاتل العمد الذي قتل ذلك. ايضا الكفارات وضعت لازاله اسباب المعاصي، يعني انت تقع في معصيه فجاءت الكفاره، حلفت يمين، وقعت في محظورات احرام، وقعت في اشياء معينه في مفاسد الصوم الى غير ذلك، فجاءت الكفارات هنا كان الشرع وضحها لازاله اسباب المعصيه. خلي بالك المعصيه ضرر، هذا انت تنتبه ايش الضرر داخل وقوع المعصيه ضرر عليك، فجاء الشرع برفع اسباب المعاصي قبل وقوعها فيحذرك انتبه لو فعلت كذا يكون كفاره كذا، لو فعلت كذا كذا. فهذا ايضا من باب الضرر الذي يزال. ضمان المتلفات بقى، ودي تكلمنا عنها، اتلف شيء فالضرر يزال لابد، حتى لو طفل، لو تذكره قلنا دون التبليغ دون البلوغ، ولو افسد شيء او اتلف شيء عليه ان يزيل يرفع هذا الضرر. دفع الصائل عن النفس، الان ده ضرر، ياتي واحد يتعرض عليك بلطجي كما يقال، او شيء يتعرض لك في الشارع يثبتك كما يقال الان العوام، او سيارتك ياخدها، ودفع الصائل او يدخل عليك بيتك او شيء، فلابد هذا ضرر، لابد تدفع هذا الضرر. فلو تعدى عليك لك انك تمنعه بالاساليب التي قد بينا، هذا من باب رفع الضرر ايضا على المعتدى عليه. فسخ النكاح بالعيوب، قد يتزوج ويجد بعد النكاح ان فيه عيب، او هي تجد انه فيه عيب، فلها فسخ النكاح ولو فسخ النكاح بالعيب. ليش؟ انه في ضرر، تدليس حدث مثلا نقول على الزوج او على الزوجه لذلك، فهذا عيب، فهذا فسخ النكاح بالعيب ايضا لرفع الضرر. طبعا الرجل ده ضرر لو كان دفع مهر وتكلف، او هي تضررت بان هي انها تريد زوجا ولا تجده في عنده عيب، فذلك ايضا في ضرر وقع عليها لا شك في ذلك ايضا. او فسخ النكاح حتى للاعصار، لان عندنا في الفقه الاعصار بعدم قدره الزوج على النفقه فيفسخ النكاح لذلك ايضا بالاعصار ايضا، لان في ضرر واقع. المراه تريد احد، هي الان هي ارتضته زوجا ويتمتع بها وتريد من ينفق عليها، ففي ضرر واقع عليها الان، فلا الفسخ بذلك ايضا. اذا كل من ذلك هذه من الابواب او من التطبيقات التي يدخل فيها لا ضرر ولا ضرار ايضا. منها ايضا المزارعه اللي كنا بنتكلم عنها الان، يعني الان لو كنا بنتكلم في المزارعه، مش اشترطنا في المزارعه انه لو اجر ان يكون عقد الاجاره لا ينتهي قبل الثمر حتى لا يكون هناك ضرر. رجل تكلف وزارع، مش الاجاره حتى المزارعه اقصد والمساقاه وغير ذلك، لابد اشترطنا ان يكون ايش؟ ان يكون المده تكفي بخروج الثمره والزرع، والا يكون فيه ضرر. فلو حدث ان المده اقل لا نقول له الضرر يزال. طب ايش الضرر؟ نبقي له الارض ويدفع اجره. انتبهوا، يعني مثلا واتفق على شهر 8 والثمره في شهر 10 ودخل عقد، طب نقول له ايش؟ تاخذ الارض وهو لا ياخذ الثمر؟ نقول لا نجبرك على انه يؤجل منك الارض الشهر 9 والعاشر حتى تخرج الثمره ويدفع لك مقابل الاجره وله الثمره. فهمتم الان؟ فاذا هنا ايش؟ ليش؟ للضرر يزال. الرجل تكلف وقعد عام كامل وتاخرت الثمره لاي شيء مثلا في ذلك ايضا. مثلا مشكله متكرره في اسواق الفواكه والخضار، بالذات لو قلنا الخضروات اللي بتفسد، طماطم احيانا عدى عليه الرجل فقال له اريد منك 10 كيلو، قال له 10 كيلو طماطم تمام، اشترينا بكام؟ بكذا. طب خليهم بقى عندك وانا راجع في الليل اخدهم. طب الرجل الان الساعه 8 ما جاش، الرجل 7 ما جاش، 9 ما جاش، 10 ما جاش، سيغلق، والطماطم اللي وقعت الصبح خلاص، والرجل تم البيع ايجاب وقبول وما استلم شيء، لكن قال له بليون انا راجع حسبك، لكن هي ملكه. الشرع جالش لو خشيت فساد الطماطم الان خير البائع انه يفسخ البيع مع عدم وجود المشتري ويبيع الطماطم، يفسخ وليش؟ لان في ضرر واقع الان، هي تفسد والرجل ما لم ياتي، وده ممكن يكون لمصلحه المشتري لاي سبب، لكن في اشكال هنا فقهي عندنا، لو فسخ البائع قرر انه يفسخ البيع، وهو كان بيع له الطماطم دي ب 50 جنيه في اخر الليله، جه راح عدى عليه قال له انا هاخدها ب 40 يا ريس، هتقفل بقى تاخدها منك ب 40. فالراجل قال 40 احسن من راح فاسك العقد وراح باع ب 40. هل لو ان يعود على الرجل بالعشره؟ الفقهاء قالوا لا، لا يعود على الصحيح عندنا، اما يختار انه يبقي العقد ويطالب المشتري في اي وقت لو في ذمته ال 50 فسدت او لم تفسد، وما جاش هو وتم البيع، واما ان يختار يفسخ ويضمن الان، يقول انا اخد اللي قدامي احسن 40 كما لهوش ابو 50 ما يجيش اصلا وهيسيب لي الطماطم. فلو اختار الفسخ بحسب ما باع ولا يعود عليه بشيء، لكن في خلاف طبعا، بعضهم يقول لا يعود لانه سبب، لكن الصحيح عندنا انه لا يعود عليه بذلك. لكن فهمتوا المساله هذه قد تكون موجوده وهي بتحدث ايضا، لكن هذا من باب عدم تضرر البائع حتى لا، فجعل له الحق في الفسخ. وايش ممكن واحد يشتري بيع سياره يقول انا اجي اخدها منك بعد اسبوع 10 دقائق، كانت سياره لا تفسد، لكن هو ممكن يظن ان الرجل مش موجود ويغيب، ده الخياط بيعمل كده، الترزي يقول لك دايما لو ما جيتش حط يافطه كده، لو ما جيتش خلال مش عارف 3 شهور الملابس دي خلاص حق للمحل ونتصرف فيها. واحد راح ساب له البتاع، وبتحصل في الترزيجيه اللي هو الاحذيه، يسيب الحذاء يصلحه ويسيبه بالسنه، فتلاقي يقول لك احنا بنعمل كل 3 شهور جرد، اللي ما بنلاقيش ياخد حاجته بن خلاص بن لا يسأل عنها مثلا، هو ليه اجره بقى يصلح، وهكذا قد يبيح له. هذه مساله متكرره ايضا. ايوه ايش يجوز انه يفسخ بالضرر، واحد انا علق المساله والضرر وانت مزنان المحل بالبضاعه ولو اجرته عين. ايوه انت يا سيدي وقف، لا ما قلتش يفسخ، لا انا ما قلتش، انا ما قلتش يفسخ، انا قلت يفسخ، لا ما قلتش يفسخ، قلت يلزمه يأجر شهرين زياده، العقد في شهر 8 والثمره هتطلع في 10، وهم متفقين ان اخر المساله المده شهر 8 والثمره في 10، ففي فنلزم صاحب الارض انه يبقي الارض للمزارع او للساقي حتى تخرج الثمره، لكن المده دي باجره. ما قلتش يفسخ؟ انا لا لا انا المتن ما جابش ست اللي انا بقوله هنا، ده انا بقوله هنا في القاعده دلوقتي، لكن انا بتكلم الان ان هاب ان هو متفق معه على مده الثمر، اصلا هو بيقول لك في الاول اتفق على مده متعرف عليها الثمر، يعني الثمر بيطلع في 8، طب حدث شيء آفة والثمر تأخر لعشرة، إيش يفعل؟ نلزمه على أنه يبقي بشهرين إيجارة، ليش؟ للضرر، مش يقول له لا أنا متفق معاك على 8 ماليش علاقة، الثمرة طلعت ما طلعتش، انتهى الأمر، فهمت؟ ممكن تتأخر. أحسنت، عموما كويس إنك بتضرب بتوصلوا مع بعض عشان تطبقوا. الأب مسر إذا امتنع عن نفقة الولد. مسر معاه فلوس، أنا على فكرة حالات بتأتيني والله يا جدع. معاه بقى، وللاسف بتكون ليها نوع من ال يعني ايش؟ لا يعني هو يعني بعض الامور بتكون انشغل بزواج اخر مع اولاد اخرين، فاكتفى باللي عنده في الثانيين، فتجد مالا هنا على هنا، فلا ده لا يعطيهم مع انهم كبروا، يعني بعض الحالات، وليست المساله بالزواج الثاني، لكن انا اتكلم صور من الصور هذه، او هو موسر، وانا اعرف بعض الناس الموسرين، قال لابنه انت خلاص بقى، انا كان بيقرا في شهاده الفقه يعني، يا ريته كان درس بدل ما يقرا، قال انت مالكش عندي خلاص نفقه، انت كبير دلوقتي ومتبالغ، وصلت لسن 18 سنه ولا مش عارف كام، انزل اشتغل واصرف على نفسك، وحتى لا يريد ان يدفع له مصاريف التعليم، وعنده اموال، لكن قال انا ما اريد اتحمل شيء، كلكم تشتغلوا، بتحبوا الاجانب؟ الاجانب ينزلوا يشتغلوا في هذا الوقت من العمر، وابوه مالوش علاقه بيه غير انه يعلمه لغايه ثانوي ولا مدرسه، وبعد كده خلاص خليكم بقى ايه. وهذا اشكال عندنا في الشرع طبعا، ان الاب الموسر، والحق ان هو من حيث الاصل الشرعي نعم الولد اذا بلغ التكليف فيجب عليه العمل ان كان مستطيعا للعمل وينفق على نفسه، وان انفق على نفسه ولم يكمل والاب موسر ينفق عليه، لكن احنا في زمن الان نحتاج عشان يعمل نحتاج انه يكمل لسه تعليمه، ففي تطورات بتحدث في المساله، لكن هو لو كان فعلا هاب ان الولد فشل في التعليم قاعد يسأل وابوه قال له انت بتسأل خلاص انزل اشتغل انا مش هصرف عليك، نعم ينزل يعمل ويصرف على نفسه، واذا احتاج ابوه ينفق عليه، ان لم يحتاج لا ينفق عليه الاب، هذا صحيح، لكن هنا نتكلم عن أب مسر امتنع عن نفقة الأولاد، القاضي له أن يحبسه على ذلك. أو نعم، القاضي له أن يحبسه على ذلك. وقالوا هذا لرفع الضرر، ولا للابن أن يرفع على القاضي أمرا بأنه يلزم الأب بالنفقة، من الشرع ألزمه، لأن في ضرر على الولد الآن وما يستطيع أن يحصل، خاصة لو كان صغير بقى كمان يعني أيضا، فله أن يفعل، يجبره على الإنفاق على أولاده إن كان مسيرا بذلك أيضا. أيضا المرأة التي ترضع، الأصل إن هي المخيرة في الأول، يعني تقول أنا أريد أن أرضع لمدة شهر وأخذ مبلغ كذا، ده الأصل إنه يجائز. طيب رضعت الشهر، جات الشهر القادم قولي أنا لا أريد رضاعة، ما عايش، عايز فلوس، الحمد لله ربنا أتاني فلوس بقى أريد أرضع. طب الولع عندي نلف بيه مش راضي يقبل أحد، كل ما يوديه الواحدة ترضعه ما يرضي يقبل منها، يرجعوها لدي هي الوحيدة اللي هو إيه تعين عليها أن ترضعه، والقاضي يلزمها أنها ترضعه ويعطيها أجر الرضاعة. ليش؟ الضرر يزال، ضرر الولد، هيضيع الولد، مفيش حد بيرضعه، كما حدث مع أم موسى عليه السلام، حرمنا عليه المراضع. نعم، فهنا قالوا هنا إيش؟ لا، القاضي يلزمها بذلك أيضا، لا ضرر ولا ضرار. ليش؟ الصغير ما عندوش بديل، ولابد هي ترضعه هنا. أيضا من بعض التطبيقات طلب المرأة الطلاق من الزوج بدون ضرر واقع عليها، هذا شو بقى العكس عشان انصافا للرجال بقى النهارده، عشان احنا ايش قالوا، اذا طلبت المرأة الطلاق من الزوج بدون حق فهذا ضرر وقع على الزوج، ضرر وقع على الزوج. لو وجد بأس ماشي تطلب الطلاق، البأس هنا يعني ممكن هي ترى خلاص ان استحالة العشرة وهي لا تحبه كرهته، المهم ان في بأس عندها، ده منضبط شرعا. واما ان كان بلا اي شيء وتريد ان تطلب الطلاق بلا بأس فهذا الضرر واقع على الزوج ايضا، والعكس طبعا اذا كان الضرر واقع عليها هي فلها ان تطلب الطلاق لان هذا بأس لها ايضا. لكن إذا طلبت الطلاق من الزوج تضرر الزوج إن كان بلا بأس، فلا يجوز لها ذلك. ذلك الشرع بعدها قال إنه ممكن ليس لها حقوق، هي طلبت الطلاق ولا بلا بأس فممكن يسقط على حقوق لذلك بعض النفقات وغير ذلك أيضا. طبعا المسألة الشهيرة إن هي الرجل يريد أن يعدد فتقول له لا هتعدد طلقني، طب يا سيد انتظري بس ما يعدد الاول، بعدين تلاقي لا ما قلبي لا يحتمل. طب هو لسه لما يحدث ماشي الاول الزواج طيب او شيء، قبل لما اليوم اللي هتتزوج فيه الثانيه تكون مطلقني قبلها ايضا، وانه يسال او لا انا لا هي، وانه يسال لما يقول لا تطلب المراه طلاق اختها لتاكل صحفتها او لتاكل بها في صحفتها، فهذا منهي عنه ضرر، ما تقولوش انا ولا هي، اختار واحد من الاثنين او من الثنتين وتتحايل تقول لك انا ما منعت الشرع، ما منعت شيء، وهي في الحق هي وقعت في ضرر، ده ليس له علاقه بمن لم تحتمل وبمن جربت ووجدت انها في اشكال واشكاليات وامور والقلب يحترق وانها لا تستطيع وفي ضرر وفي كذا، لا حرج. لكن المجرد الان فقط الامر ذاك احنا بنقول يعني لما يحدث وترى انك لم تستطيعي وانك كذا وكذا خلاص اطلبي ساعتها. هذا الأمر من المسائل أيضا اللي بيقولها دايما، إن مسألة طلوع النخل دي في كل الفقهاء اللي يأتي بالتمر، طبعا النخل طويل صحيح، والآن لو أنت عندك تمر زي اللي موجود مثلا عند المساجد، أمام أحيانا المساجد في نخل، أنتوا عارفينه طبعا بتروحوا هناك موجود هنا بيكون نخل كتير موجود هنا. طيب الآن كان زمان النخل بطالع النخل ده يطلع بيلبسوه بتاعه ويطلع يطلع يجيب صح، ده وطلع النخل وبص كده جاب الدور الثالث والرابع والخامس في العمال اللي موجودين كلهم صح، هيكشف يكشف ده ممكن يكشف من فوق كمان اللي في الارض والاول، يعني هو شغال ايه باراشوت كده من فوق زي ما بيقولوا هناك. طيب لكن طب الرجل والنخل واحنا عايزين التمر، طلوعه تسلقه لقطف الثمار قد ممكن يؤدي الى كشف العورات. لكن لو حديقه عامه طيب ومكان او كذا ولابد وهيفسد الكلام ده، انا اقول لا ضرر ولا ضرار، ما نقدرش نمنعه. يطلع لكن ايش؟ ينضبط بقى بضوابط معينه مثلا، او نقول للناس في ميعاد معين فلان طالع ياتي بتاع، فالناس تحتاط في الادوار انه ممكن احد يكشف لهم كذلك ايضا. لكن في ضرر، نعم قد يكون في ضرر لاصحاب العمائم، لذلك لابد يحتاط لذلك، ينبه عليهم بموعد معين او هو اللي يطلع. يعني هو ممكن ما يستطيع انه ينتبه، لكن ذكر اللي تكلمون دائما عن المؤذن اللي بيطلع المأذنه يؤذن زمان كانش فيه ميكروفونات، فكان يرى، فكان لابد يكون تقي وورع. وقصص بقى بتحدث هذه المساله. طيب مثل ايضا رجل عنده بيته عايز يفتح نافذه، والنافذه اذا فتحت قد تضر الجار الذي بجانبه ايضا، فممكن يكشف العوره او يكشف شيء للجار الذي موجود هنا ايضا. فنقول هنا ايضا يعني اذا كانت النافذه ستؤدي الى الضرر بالجار فلا، لا ضرر ولا ضرار، هي ملكك، لكن ملكك سيؤدي الى ضرر الغير. لكن لم يكن موجود مثلا من قبل، مش متفق عليه في الرسم او في الشيء، او الذي سكن بجانبك لم يكن يعلم انه هنا سيكون في شباك مثلا، وبالتالي هنا ممكن يكون في ضرر، فهنا ايضا هذا من الضرر الذي قد لا ضرر ولا ضرار. من ايضا من انواع الضرر ولا ضرار تلقي الركبان، لو تذكروا تلقي الركبان شرحناه في البيوع من قبل، حتى لا يؤدي الى الضرر بايش؟ باهل السوق. هنا الضرر ايضا لا ضرر ولا ضرار ايضا، حتى ينتفع اهل السوق. انا بتجاوز، ممكن ترجع للتفريق هتجد فيه تفصيل طبعا لهذه المساله. الاحتكار، وده اشكال، لان الاحتكار منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. الاحتكار ايش؟ ان ياخذ السلعه يخزنها يعطش السوق ثم ينزل. الراجل اللي ورده بيعمل كده، ده هو نايم خلاص، انت محتكر، هو محتكر، يحتكر المواد الغذائيه ويجي رمضان يعلي سعرها وينزلها مره اخرى. ايش بيقول؟ ايش هي دي اللي انت عندها؟ هي دي اللي انت عندها، صح؟ وانا محتكر لا يحتكر الا خاطئ، فهذا ايش؟ لا، انا ابرأ الى الله انه يعمل ذلك، افعل ذلك. نعم، بس احنا تغفر لي طيب اللي قلته عنك، بس انت كنت نايم، انا قلت انك بتفعل ذلك عشان اتحلل منك الان. طيب جزاك الله خير. فهذا الاحتكار، نعم، جاء النهي عنه في الشرع عندنا كما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار دي صور، بس بعض الناس بيلبس عليهم. دي فرق بين انا اشتري بضاعه وانتظر لما يغلى سعرها وابيعها، لا حرج. يعني انا مثلا اعرف ان في رمضان الرز بيحتاجون الناس في المواد الغذائيه، فممكن اشتري بضاعه ويخزنها قبل رمضان بثلاث اربع شهور، ولما ياتي رمضان يبيعها بسعر غالي، لا حرج، لا حرج، دي تجارة، لا إشكال. يأتي الصيف يأتي، يأتي شتاء يبيع البطاطين مثلا، يأتي في الصيف يبيع كذا، لا إشكال في ذلك. لكن الاحتكار هو أنك تتقصد حبس السلعة عن حاجة الناس وأنت الوحيد اللي عندك. هذا هو المنهي عنه شرعا، لا ضرر ولا ضرار، لا يمنعه من ذلك ولا ولي الأمر أن يجبره على البيع، بل يضع له سعرا ويقول له بد تبيع. ليش؟ المصلحة العامة. الضرر لا ضرر ولا ضرار. حق الشفعة لا ضرر ولا ضرار. طبعا انا لسه واخدين الشفعه، حق الشفعه الشريك، انه لا ضرر ولا ضرار، انه يطلب الحق حتى لا يضر بدخول شريك عليه. انا بتجاوز ان الكلام ده درسين واحنا ايضا. طيب هنقف عند القواعد الفرعيه، لان هنحتاج نقول على الضرر يزال او الضرر يزال، نحتاج ان ندخل في قواعد فقهيه، ومنها الضرر يدفع بقدر الامكان وغير ذلك. هذا ان شاء الله هتكلم كتير اكثر من ذلك للدرس الثالث. فنقف عند القواعد الفرعية لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة الضرر لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. سنقف عند الضرر يدفع بقدر الإمكان، قواعد أخرى مهمة جدا، الضرر لا يزال بالضرر إلى غير ذلك. هذه قواعد مش في الفقه فقط، ده أصلا كمان تجدوها تطبق في الشريعة، في قواعد الشريعة، في أصول الدين، في العقائد، في أمور معينة، يعني تحتاج أن يستصحبها الفقيه والأصولي معه أيضا. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله ممكن نستقبلها. نعم. هو الشيخ معلش، ليه طلب الزوجه الطلاق بدون سبب؟ وضع الزوج، لكن لو الزوج طلب الزوجه بدون سبب فده مش ضاع على الزوجه. تزنوني انت كده، بس انت بتحطه مقدمة مين انا وافقتك عليه؟ ما اتكلمنا فيها قبل كده. ايه اللي اتكلمنا فيها قبل كده؟ اللي هو لو فكر ها؟ أه؟ بتدفع المرة ولا لا؟ لا خليها مش عايز، لا سمحت عشان انا عايز امشي معه. نعم بس انت عند بتلزم لي مقدمة عندك. انا المرأة لو طلب بدون فيها حديث، وان كان الحديث تكلم فيه بعض اهل العلم لكن الراجح ثبوته في بعض الروايات، اللي هي لما ايام امرأة طلبت الطلاق بغير بأس فلا تجد راحة، بعضهم ضعف الحديث والبعض من الروايات اثبت الحديث، فنقول هنا فده عندك فيها حديث. عندك ايه بقى فيها انت؟ ايه بقى؟ احنا مش معلش فيها حديث فما بقاش اقول في راعي. فين الحديث بتاعك انت؟ بتستدل بيه؟ لا انا مش بستدل. ما انت قدمته. لا انا بقول ان هو لو ما فيش حديث يبقى الزوج يبقى يطبق عادي. ما بقاش اقول عليه بقى. بدون شيء؟ ايش؟ هو مش بيبيع ويشتري الا اصل معاملات الاباحه. عليكم السلام ورحمة الله. طب ايش السؤال يا استاذة؟ ما فهمتش، جزاك الله خيرا. ما السؤال اللي عندك على الفيس ولا انا مش شايفه؟ هذا في سؤال طويل. الاغتسال للعمرة للمرأة يكون مثل الاغتسال من الجنابة والدورة للمرأة. نعم نعم. لا الاغتسال للعمرة مسنون، يعني إفاضة الماء بالكلية فقط يكفي، لكن أردت أن يكون الغسل مثل الغسل من الجنابة والحيض لا، يعني لا يشترط فيه تمام الإنقاء وكل ذلك. لكن نعم، إذا امرأة مسافرة عمرة بالطائرة هل يكون الاغتسال في البيت صحيح؟ طبعا. وما تغتسل في المطار إزاي؟ ولا تغتسل في الطائرة؟ صحيح تغتسل في البيت وتفعل كل شيء وتحرم الأفضل يعني قبل الميقات. إذا نامت يبقى الأفضل في الطائرة من الأول حتى لا تنام عن الميقات، خاصة لو كان الطريق جدة أو شيء. يعني متى يكون قص الأظافر وحلق الشعر الحرام ونتف الإبط؟ هل بعد الاغتسال أم قبل الاغتسال؟ الأفضل أن يكون قبل الاغتسال، الأفضل وليس حرام. الأفضل يكون قبل الاغتسال ثم يغتسل المرء، يعني يتم تنظيف. لكن لا إشكال لو اغتسل ثم قص بعد ذلك، يعني لا يمنع. إذا امرأة مسافرة عمرة بالطائرة وهي تلبس جيبة وبلوزة وجاكيت، فمتى تبدلهم وتلبس الإسدال؟ هل عندما تصل المطار أم في الطائرة أم قبل المبيت أم متى؟ قبل الميقات أم متى؟ أو أنا لو هتنصحني هي تبدله من الآن، يعني تبدله من الآن ولا تخلعه ولا تخلعه، يعني الله من عليها بالعمرة وأكرمها بهذا الأمر، فلتكن نيتها الآن تبدل هذه الملابس وتجعل لبسها دائما فضفاضا واسعا كما هو في العمرة بتتقرب إلى الله، ففي غير العمرة أيضا تلبس هذا اللبس ويكون هذا اللبس دائما لبس أمهات أموات المؤمنين ولبس الذي فرضه الله عز وجل على النساء. المهم يكون فضفاضة واسع أيا كان بقى هو نوعه إيش، لكن فضفاضة واسع ولا يصف ولا يشف ولا يشف. فما كانت ستفعله في العمرة تفعله في غير العمرة، والحمد لله الملابس هذه كلها الآن بقى فيها جودة عالية واختيارات وأشياء، ولا يشترط السواد حتى الألوان ممكن وكل هذا. فما دام خلاص انتوت فتلبس هذا من من من من الآن إن شاء الله. أما إذا كنت سأكرر عمرة مرة أخرى في نفس الرحلة، هل أبدأ قبل كل عمرة جديدة بالاغتسال وحلق الشعر ونتف الإبط أم هي مرة واحدة في العمرة الأولى فقد تكفي؟ هو الأول ومكان الميقات يكون من أين؟ طب نقول اصلا هل من السنه الاعتمار اكثر من مره في السفره الواحده؟ انا لا ادين الله بذلك، وانا السنه ان السفره الواحده لها عبره واحده، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وكان معه 100,000 واعتمر عمره واحده وحج واحده، ولم يقول لهم اكثروا من العمره وكرروا العمر. وكان ابن عمر ينزل يعتمر من المدينه الى مكه فيحلق ثم يرجع الى المدينه، فلما يعني الشعر يظهر مره اخرى يعود الى مكه ليعتمر. وما كان ورد عن الصحابه يعتمرون اكثر من عمره في السفره الواحده، ما انهم كانوا يركبون الجمال والابل ويسافرون في الصحراء، فالسفر شاق ايضا. انا اعلم ان السفر مكلف، وحتى يسافر المرء للعمره ينفق، لكني ادين الله بان هذه السنه، ويكثر من الدعاء والطواف وهذا يكفي. لكن ما سالتي عنه الان هو كل ما يفعل في عمره يكرر في كل عمره، ان كان يعني سؤالك يعني، وانا لا ادين الله بذلك. مكان الميقات، المكان الميقات يكون في الحل، الخروج من الحرام الى الحل ثم يعود المرء باحرام، وانا لا ادين الله برضه بذلك. لكن انا اجابتك عموما، هل بعد انتهاء العمره يجوز الاستحمام بالشاور والشامبو قبل ان ابدا عمره اخرى؟ ما خلاص، ما انت تحللتي برضه، انت مصممة على العمره الثانيه. طيب المهم ان ما دام المرء تحلل من العمره وانتهى، بس طبعا بعد قص مولة الشعر، يبقى اصبح حلالا، يفعل ما يريده كما كان يفعله قبل الاحرام. تقبل الله منا ومنك ان شاء الله، ارزقنا جميعا العمره، وانا يعني ايش انت سالت كتير قوي، مش هنجاب قهوه انا عايز دي كل شويه سؤال يعني. طب يلا، هو نفي اللي هو دليل ان هو اشد من النهي ده لغه؟ نعم ايوه، بس انا دي مصدقينها لغه. ايش انت قلت؟ ايه سيف ما جابش الدليل على ان الزوج له ان يطلق بدون شيء؟ لو جاب الدليل ده انا هجاوب على سؤال. اسكت انت. ايه هو ما جابش الدليل على الايش؟ المقدمه. هو راح عايز ضرب لي المقدمه، عايز اعلمه الاول ان لما يجيب المقدمه يجيب الدلائل عليه، فانا اوقفها له. هو بيقول لماذا اذا كان الرجل يجوز له ان يطلق بدون اي شيء، فلماذا المراه لا يجوز لها ان تطلق بدون شيء؟ اين الضرر؟ وهو الجمني المسألة، فأنا أريد أن يجيب الدليل على جواز الرجل. نختم التسجيل، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.